أوصيت له لحرابته أو لحربيته. الحرابة يعني هو يفعل كبيرة الحرابة، لكن حربيته يعني يفعل لأنه كافر حربي، لا لشيء آخر. فكأنه نط على شيء مشتق حربي. فين المشتق اللي هنا؟ قال لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فين الاشتقاق يا أخواننا؟ محمد أفندي، كعب الغزال، محمد جاد. أيوة ممتاز، الله أكبر. النهاردة باكل عسل أبيض، الله أكبر. صح، معانا جنيه من العهد القديم، هو باسم وزفته. شوف ايدك، شوف ايدك لعوضة الجنيه ازاي. راجل مادي، راجل مادي خطير، تلعب بالفلوس لعب. طيب اين الاشتقاق؟ حربي يجي اسمها ياء النسب. طب وفي المرتد؟ المرتد لا، مش ألف لله، اسم فاعل، اسم فاعل. مرتد اسم فاعل على وزن ايه؟ مرتد على وزن ايه؟ ارفع ايدك لو سمحت، لو تكرمت ارفع ايدك. مفعل، مرتد مفعل. ده اسم فاعل ازاي؟ ارفع ايدك يا سلام. مرتد يعني على وزن مفتعل، صح، لانه اصل مرتدد، ارتد افتعل، ارتدد مرتد مفتعل. شاطر يا عوض. يبقى معانا مرتد هو اسم فاعل مرتدد من ارتد الخماسي، الذي يكون اسم فاعل منه على وزن المضارع مع ابدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الاخر، فيبقى مرتدد. يرتد يعني يرتدد، فتصير مرتدد يعني مرتد. وحربي منسوب، والمنسوب اسم مفعول. مفهوم يا اخوانا ولا مش مفهوم؟ حربي المنسوب، اي منسوب لم يستر. المنسوب مصري، حربي بريطاني، علمي، اذا في النسب يبقى منسوب. والمنسوب ده ايه؟ المنسوب ايه يا شهرين ابن جعفر؟ نعم؟ ايه؟ ترفع صوت، ترفع صوت. ايه؟ بتقول ايه؟ ما هو المنسوب؟ مش فاهم كانوا بيجاوب على ايه؟ مصري وحربي وبريطاني وعلمي منسوب، هل ده مشتق؟ سؤال، هل ده مشتق؟ مش مشتق؟ مشتق ولا مش مشتق؟ محمد جاب ليه مشتق؟ ليه المنسوب مشتق؟ وزن ايه؟ انا قلت منسوب مفعول يا اخوانا، انا قلت، انا اجبت منسوب مفعول. مش مفعول ده مشتق من فعل اسم مفعول بالصفه المشبهه وفعل التفضيل، دي كلها مشتقات، وهي دي جوامد مشتقات، مشتق من الفعل يعني، مشتق من المصدر على رايه. منسوب منسوب لمصر، منسوب لبريطانيا، منسوب للحرب، منسوب للعلم، منسوب لك، منسوب مفعول، مفعول، والفاعل مشتق، وافعل التقدير مشتق، صفه مشبهه مشتق، صفه مبالغه مشتق، عيوب. والثاني ارتد، ارتد ده ثلاثي ولا خماسي ولا رباعي ولا سداسي ولا تباعي؟ خماسي. واسم الفعل من الخماسي يكون على وزن المضارع يرتد مع قلب حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الاخر، اللي قبل الاخر اللي هو ايه؟ الدال الاولى، لان مفيش مين دال. يرتد، يرتد، ارتد يعني ارتد، ده يرتديد، مرتديد، مرتديد تبقى مرتد، مرتديد، مرتد. يبقى اللي معانا مشتق اوصيت لزيد الحربي يعني المنسوب للحرب، يبقى اسم مفعول. وتعليق الحكم اوصيت بالمشتق يؤذن بعلية ومنه الاشتقاق، كأنه قال أن العلة في إيقاع أو في وصيته لزيد كونه حربيا، والثاني أوصيته لزيد المرتد، يعني كأنه قال لكونه مرتدا. فتبطل هذه الوصية. لكنه لو أوصى لزيد فتبين أنه حربي أو تبين أنه مرتد، خلاص جازت الوصية. هذا ما يريد أن يقوله. تصح وتصح للكافر، أي الوصية تصح الوصية للكافر ولو حربيا ومرتدا. لكن هذه الكلمة على إطلاقها أو هذه الجملة على إطلاقها قد يفهم منها أنها حتى لو قال في أي صورة من الصور أوصيت لفلان الحربي، لا انتبه قف هنا، لكن صورته أن يوصي لزيد ونحوه يعني من المعينين، وهو في الواقع وهو أي زيد، وهو أي زيد المعين في الواقع يعني في واقع الحال وفي نفس الأمر حربي أو مرتد، سواء يعلم أو لا يعلم. على فكرة يعلم أو لا يعلم، حتى لو يعلم أنه مرتد، حتى لو يعلم أنه كافر يجوز، لكن أن يربط ذلك بقوله الحربي تلفظ يعني أوصيت لفلان الحربي، أوصيت لفلان المرتد، فيذكر كده في الوصية، يبقى كده كأنه علق وصيته حكمه هو الوصية على مشتق، وتعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاستقرار. فمش العبرة به هو يعلم ولا يعلم، العبرة بتلفظه، هل تلفظ ولا لم يتلفظ. مثال اللي قاله لي بصوت خفيض الشيخ فايد، بيقول لي كقوله تعالى إن والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يبقى قطع اليد مبني على إيه؟ السرقة، لأن تعليق الحكم على المشتق يؤذن لعلية منه الاشتقاق، يعني السبب في قطع اليد هو السرقة، السبب في قطع اليد هو السرقة. نعم، يؤذن يعني يعلم. ايه المعصيه؟ جاء المال من المنيه للمرتد. وايه المشكله؟ واحنا مطلوب مننا ان احنا نمنع المال عن المرتد؟ نحن المال عن الكافر؟ مش عاوزين نوصف حاجه ليه؟ نستعمل بيها على معصيه. اي معصيه؟ حرب يعني. الحرب بياكل ويشرب. مش ممكن احتمال يحارب المسلمين؟ احتمال، واحتمال مسلم يحارب المسلمين، احتمال حضرتك تحارب المسلمين، احتمال انا الغالب على الامم ان احنا مش في حاجه اسمها غالب. هل يجوز الصدقة والهدية والهبة للحرب؟ اه طبعا يجوز. هل يجوز الصدقة والهدية والهبة للمرتد؟ طبعا يجوز. ليه؟ مش ممكن ياخدها ويعطي بيها ربنا؟ كل انسان ممكن كده، حتى المسلم ممكن ياخد المال، مسلم الطاهر الزكي النظيف ممكن ياخد المال يعطي به الله سبحانه وتعالى. اذا نمنع الهدية ونمنع الصدقة ونمنع الزكاة ونمنع كل حاجة الاحتمالات. نظرية ليه ما يكونش غالب في الامر ده؟ غالب ايه؟ يعني من الوقت بقى علمنا انه هو الغالب جه هنا بقى، لما قال له المرتد لما تلفظ كده هو ده بقى يجي الغالب بقى. الغالب السارق ده يا اخوانا في صفات كتير، يعني ذهب زيد فسرق. لما يجي يقطع ايده علشان اسمه زيد، ولا علشان سرق من عمرو، ولا عشان سرق في النهار، ولا عشان ايه؟ قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا. شوف الكلام الحلو الجميل، شوف الكلام الرائع البديع. فاقطعوا، نقطع ليه يا رب العالمين؟ نقطع ليه يا قرآن يا كريم؟ نقطع ليه يا شرع يا حنيف؟ قال تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاستقاق. يبقى القطع سببه ايه؟ مش انه سرق في النهار، ولا انه سرق زيت، ولا انه سرق من مش عارف من العلية، هو السرقة. فلما جه حضرته قال اوصيت لزيد الحربي، انت عايز بقى ان الوصيه تروح عشان هو حربي، علشان هو حربي، علشان هو مرتد بعيد، علشان هو مرتد، دي اللي فيها الاعانه على المعصيه، دي اللي فيها الاعانه على المعصيه. لكن لم انظر الى هذا. ده بيقول لي يا ابن الحلال رمم الكنيسه، بس مش عشان هي كنيسه، عشان تضيف الدخان، مفيش مانع، مفيش مانع. اذا كانت مش كنيسه، دي ما فيهاش كنيسه اصلا، حاجه واحده هيخش تحتها كده يستظل، مفيش مانع. لكن الكنيسه فيها عباده، لا بلاش منها. اذا الهبه والهديه للكافر ذو كبد رافضه، قال صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رافضه اجر. كل دي من صيغ العموم، بيقولوا كده العلماء، يعني يدخل فيها الكافر يا رسول الله؟ ما قلت لك كل، يعني يدخل فيها المرتد يا رسول الله؟ ما انا قلت لك كل، مش كل دي اتعلمت انها من صيغ العموم. ده مين اللي بيقول رسول الله؟ مش كل دي من صيغ العموم؟ نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله. بس ده كافر يا رسول الله، ده مرتد يا رسول الله. قال لي بلاش الطريقه دي، بلاش النفسيه دي، بلاش النفسيه دي. وانت بتديله علشان يستعين بيها على المعصيه؟ ابدا يا رسول الله. ما بتعمل كده ليه؟ مش عشان عشان عشان عشان رسول الله قال كده، قال في كل ذي كبد رتبة أجر. مش ربنا خلقه؟ الاسلام علمنا كده. احنا في فروع سابقه وفي حصول كثيره كنا بنفرق بين اول ما يجي الحرب المرتد نخليه على جنب. لا كناش بنعمل كده. اذا كانت حرب ما كناش بنعمل كده، مش بالكومه يا شيخ تاني، الله يبارك فيك، ما حدش يعمل كده. يعني اوصيك ما تعملش كده طلب العلم كله، مش في المساله دي بس. طلع فرع وقارن، بص ودقق فيه واعمل واعمل بيسموه ايه المهم لكن ما تجيش في الفروع السابقه كنا بنحط نحطه على جنب. مين قال الكلام الغريب ده؟ احنا كنا بنحط حاجه على جنب، بنحط حاجه على جنب اصلا. مثلا خمر الذبيه على ما اعتقد بلاش اصلا دي، ممكن خلاص الله يكرمك افتح جيب اللي انت عايزه. طب ليه عايز حسبناها باللفظ؟ انا بصراحه مش يعني بلا على ما كان في حاجه دلوقتي بيقول ان احنا حسبناها على اللفظ، عشان بس لما قال الحربي يبقى احنا خلاص. لو قال كده مع ان حضرتك قلت لو قال حتى في الصوره الاولى حتى اذا كان يعلم، ما هو اذا قال اذا كان يعلم استوت. لا اذا قال لا ما قالش المره الاولى، كان يعلم ولا قال ازاي وهو يعلم ان هو حتى لو كان يعلم. احنا بنقول لو يعلم هو كافر، هو كافر وهيديله صدقه. يا شيخ سامح، يا حضره المحترم الكبير، لو يجوز عندك في مذهبك ان اتصدق على الكافر ولا ما يجوز؟ وانا اعلم انه كافر، اجبني. اذا كان حربيا؟ اذا كان حربيا. لا لان الغالب الامر ان هو سيستعين بيه. مش موجود في المذهب كده، مش موجود في كتبنا كده. اللي انت عندك ده مذهب تاني. لانه سيستعين ده انت رحت حطيت فرع وعللته، مش موجود في الكتب. منين جبت الكلام دوت؟ هتجيب لي اهلا. اما احنا كنا بنجي واحنا ماشيين بندرس الفقه، كل ما نلاقي حرب نحطيها على جنب، ما فيش. طيب.

لماذا يدخل فيها لا عندنا الخمر المحترمة؟ قلت على فكرة قلت الخمر المحترمة هي خمر المسلم اللي كانت سائلا فتحول لخمر بغير تعمد في طريقه إلى الخلية ويلحق طبعا خمر ده بقيوده وخمر المسلم بقيود لكن خمر الكافر محترمة أبدا خمر الذمية هيكون خمر الذمية خمر الحربي ولا خمر مرتد كما في فرصة كما وقع معصوم الدم كل لا حربي ولا مرتد طيب. إذا بنفصل هم القاعدة موجودة بنفصل بكلم في حال كلام يعني لم يحدث لا لا لا, لا, لا, لا, لا اللي انت قلته واللي قلت لك انه لم يحدث انت كل ما نيجي حرب نفصله انت تقول كل ما نيجي حرب نفصله في فروع في فروع صادقة طيب وانا ما نفتش كده انا نفيت عاوزين بقى نفصل عند نفصل لردته لكي هذا نفصل اهو عمالين نفصل اهو احنا بنفصل اهو اللي انت بتقوله احنا بنعمله جينا على الحرب والمرتد وفصلناه ما قلناش لكل الكافر ما قلناش كل الكافر باللفظ احنا نقول هو تبين ومرتد كنت منتظر كما في الفرق خلاص ان هو عندما تبين ده خمر وده وصية جمال ده خمر ارتده خلاص يبقى لا تصل اليه الوصية يعني كل يعني وان صحت منه يعني كل ما نلاقي مرتد نصطب عليه لا الوصية صحيحة ما نوكلوش ما يشربش باعتبار عبارة صحيحة ولكنها في نفاذة غير صحيحة لأنها وصلت لمرتد أو حربية ما توصل ها؟ ما توصل لماذا قلنا سابقا لا يلزم مسلم الكافر وكافر مسلم عشان مفيش ولاء عشان مفيش ولاء هو ده الكم هو ده اللي ما ينفعش الفقيه يعمله ما يبقاش فقيه لازم يكون في روابط وجوامع ليه قلنا ما ينفعش يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر لعدم الولاء هنا ايه ما علاقة هناك في علقة مع علقة الولاء طب انا ما ورثكش ليه لما تموت انت ليه ما ورثكش ما انا مسلم انت وانت مسلم مفيش بيننا وبين بعض ولاء يا سامح اهدى اهدى وفكر على مهلك الموضوع مش بالكتله طب ما انا قلت لك كلام انت ما بتردش عليه بقول لك يجوز الصدقه على الحربي يجوز باجماع الشافعيه ما حدش قال ما يجوزش حتى الوصيه فيها اجازه الورث يعني الورثه بيجيزوا لا الوصيه مش لازم فيها اجازه الورث لو الثلث ما بيبقاش فيها اجازه الورث لو ولو في اجازه الورث طيب ايه المشكله يجيز الحربيه او مرتد وهناك من المسلمين وجهات ده كان ممكن هو ابتداء ممكن ينفق على الحربي والمرتد ابتداء طيب من باب اولى يقول ما فعله غيره وهناك في اخر يعني انت بتقول لي لا يجوز الصدقه على الكافر لان في مسلمين الاسلام ما قالش كده الاسلام ما قالكش لا تعطي الكافر الا عندما تنتهي حاجات المسلمين ما قالش الاسلام كده ويجوز صدق على الغني ما قالكش لا يجوز صدق على الغني الا لما ينتهي الفقراء ما قالش الاسلام كده في كل كبد ربضة اجر في كل ذي كبد ربضة اجر كل دخل فيها الحيوانات دخل فيها الكفار والمرتدون والحربيون فتيجي تلاقي واحد حربي ومتعور ولا مصاب في المعركه تديله شربه ميه يشرب وتاخد ثواب ليه؟ عشان في كل ذي كبد رطبة أجر، ما قالش لما ينتهي المسلمون ادوا الكفار، ما قالش. الإسلام أعم من ذلك وأرحب وأجمل، وده اللي دخل الناس الدين. الطريقة الأخرى هي اللي خرجت الناس من الدين. معلش. معظم المسلمون دخلوا الإسلام بسبب المخالطة. مخالطة مين؟ مخالطة الناس اللي بيتطبعوا الإسلام. وليه الناس دلوقتي ما بيخشش الإسلام بالكثافة والكثرة اللي كانت موجودة زمان؟ الحمد لله بيخش الإسلام ده دين الله الذي لن يطفئ نوره أحد. لكن لماذا ليس بالكثرة اللي كانت موجودة زمان؟ لو كان مشينا بالمعدل بتاع زمان ما كانش في عدش الكفار في مصر في العالم كله. علشان بعد المسلمين عن دينهم. فالراجل الكافر من دولت لما يلاقي المسلم وأخلاقيات المسلم ومعاملات المسلم وتطبيق المسلم هيظل على كفره ليه؟ والمسلم عايز منه لا عايز منه ملك ولا عايز منه مال ولا عايز حاجه يقول له اسلم اعمل اللي انت عايزه احكم ما تشاء فيش حجر لا على اموال ولا اتجوز اربعه واعمل اللي انت عايزه مش هيسلم ليه يعني ايه اللي هيمنعه الاسلام لكن طبعا مع سلوكيات وتطبيقات المسلمين المعوده هو ده اللي بيخلي الناس تخرج من الدين او تتردد يعني المهم نعود الى الدرس

وتصح أيضا للقاتل بحق أو غيره أو غير حق. كالصدقة عليهما بيقيس على جواز الصدقة على القاتل بحق والقاتل بغير حق، كما أنه يجوز الصدقة على القاتل بحق والقاتل بغير حق يجوز الوصية عليهما. ليه بيذكر يا أخوانا هذا الفرع صدقة على القاتل؟ عشان يقارن بينه وبين الإيه؟ بينه وبين قاتل قاتل. مفيش رابط بين القاتل والمرتد يا أخي. عشان يقارن بين الوصية وبين الميراث لسه احنا مخلطينه. الوصية جزء من الميراث، الحق بالميراث. بعد موتي بيورثني، بعد موتي بياخد مني الوصية. هل يجوز ان الكافر يرث المسلم؟ لا. القاتل يرث المسلم؟ لا. فذكر الان فروع معانا القتل والكفر نقارن بينها وبين الباب او الفصل الذي انتهى حديثا وهو الميراث. لا يجوز ميراث الكافر من المسلم ويجوز الوصية للكافر. لا يجوز ميراث القاتل من المسلم ويجوز الوصية للقاتل. خلاص، ده سبب إفراد هذا بالذكر. وتصح أيضا للقاتل بحق أو غيره. قتل مين؟ قتل الموصي. كلام على قتل الموصي لأن ده المقارنة بينه وبين الوصية، بينه وبين الميراث. ماشي؟ لأن قتل الغير ده مسألة سهلة، لكن قتل الموصي هناك قلت لي في الميراث القاتل لا يرث، لكن هنا يأخذ الوصية. بس الصورة إيه؟ قال وتصح أيضا للقاتل بحق أو غيره كالصدقة عليهما أو الهبة لهما، لكن صورة القاتل بغير حق أن يوصي اللي هو الموصي يعني لرجل فيقتله أو فيقتله. يبقى انا وصيت لي زي بعد ما وصيت له جرحني ثم مت من هذه الجراحه، جرحني فمت من هذه الجراحه، ده قتل، ده جرحني ومع ذلك وصار قاتلا لي ومع ذلك سياخذ من الوصيه، سياخذ من الوصيه رغم ان مت بهذه الجراحه ولكن سياخذ من هذه الوصيه. لكن ان انا اقول أوصي لفلان القاتل، لا، لأن دي تبقى كأنها إعانة على المعصية، لأني كأني علقتها بمشتق والمشتق تعليق الحكم بما بالمشتق يؤذن بعلتي منه الاشتقاق، بخلاف ما لو أوصى لمن يقتله بغير حق فإنها لا تصح. من قتلني بغير حق فله كذب. ليه؟ لأنه حامل على المعصية. ليه بيتكلم على بغير حق؟ لأن لو كان بحق يصح. بحق يعني إيه؟ يعني قتلني اتفاقا. بحق يعني إيه؟ يعني تنفيذا لأمر الحاكم. الحاكم أمر العشماوي اللي هو بينفذ الحكم القتل إنه يقتل الزاني المحصن أو يقتل القاتل. ففوجئ عشماوي بأن اللي هيتنفذ فيه الحكم هو زيد الذي أوصى له. أوصيت لعشماوي، عشماوي ده اللي هو بينفذ، احنا عندنا مصطلح اسمه عشماوي اللي هو بينفذ الأحكام، بينفذ القتل. فهذا الشخص الذي سينفذ القتل أنا أوصيت له بكذا، ثم أنا نفسي ارتكبت جريمة أستحق عليها حد أو تعذير اسمه القتل. فلما جاء زيد العشماوي لا ينفذ القتل وجد ان الذي سيقتله هو انا الموصي، فصار هو الموصى له ويقتلني الان لكن بحق لانه بينفذ امر الحاكم. انا ارتكبت جريمه والعياذ بالله استحق عليها ذلك وحكم الحاكم بذلك، وعشماوي زيد داود بينفذ الحكم. هذا القتل منه بحق ولا من غير حق؟ بحق، ده ما فيش فيه مشكله. لكن لو قتلني بغير حق يأخذ الوصية. لكن لو أنا علقت الوصية له قلت إذا قتلتني بغير حق